تمام. طيب أعطونا البلوغ. نعم البلوغ. نعم. وعن أبي سلمة بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد صلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. نعم. نعم. قال رحمه الله عن واضصة بن بعمد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. تمام. ولو أن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمفرد ولا صف، فزاد الطبراني من حديث واضصة رضي الله عنه إذا دخلت معه أو اجتنبت رجلا. تمام. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وزاد الطبراني من حديث وابصة، وزاد الطبراني من حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجترفت رجلا. وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسن وصححه ابن حبان. تمام. وله عن لا صلاة خلف الصف، وزاد الطبراني من حديث وابصة رضي الله عنه أنا دخلت معهم أو جررت رجلا. تمام. صلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. مصنف رحمه الله. ولو عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وزاد الطبراني من حديث وابصة رضي الله عنه ألا دخلت معهم أو اجترت رجلا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم. وسلم على رجل يخلق صف وحده فأمره يعيد الصلاة، رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو عن طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وزاد الطبراني من حديث وابصة فلا دخلت معهم أو اجترفت رجلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وزاد القاضي زاد الطبراني من حديث وابصة أنا دخلت معهم أو جلست ألا دخلت معهم. حسنه وصهر ابن حبان. وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فزاد الطبراني من حديث وابصة رضي الله عنه ألا دخلت معه أو اجترفت رجلا. قال المصنف رحمه الله عن عبد المعبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. تمام. وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وزاد الطبراني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ألا دخلت معهم أو اجترفت رجلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن وابص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي